لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك سيدي مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، حتى إذا نزل القضاء محتما خسفت نظارته بحد مهند وهوى على حر الصعيد مضرجا، وهوى على حر الصعيد مضرجا نهب القواضب والقنال متقصديه، وأتاه يعثر في المصيبة عمه، وأتاه يعثر في المصيبة عمه دام الجفون، وحزنه لم يبرد وامتد يندبه بأفجع ندبته، والوجد من نفس من نزف الفؤاد المكمد أبني عز علي قتلك ظامئا ظامئا نفسي فداءك من ربيع أغيدين. إلى المخيم عاد يحمل قاسما، وإلى المخيم عاد يحمل قاسما. شي يقول يبكي ويندب راح قاسم من يدي، يبكي ويندب راح قاسم من يدي، وأتته رملة بالدموع وبالأسى تبكي، على بدر تبكي، لبدر بالتراب مبددي ممددي. ايش تقول؟ ولدي ولدي حبيبي يا منايا فجعتني وعلى مصابك جذ حبل تجلدي. معذورة يا ولا فلأندبنك ما حييت بلوعتي حزنا لفقدك يا سليل محمدي. ويلي ويلي وين الفاقد الشفاق، وين الفاقد الشبان، وين الضايق اللعاب، هايم جاسم العريس على العريس مفجور. يا ما فقدنا شبابها ومن قريب بعد ونتحسر على شوفتهم. وين الفاقد الشبان، وين الضايق اللعاب، هايم جاسم العريس على العريس. وين الفاقد الشبان، خل وياي تتعنى، وين لم جاسم نريد نروح ونساعدها على الون، ونرد الحافة العريس ونجيم بحافة حنة، ونلقم الشباب تجوب تدور على ولدها على ابنها والعقل مذهول، تنعى على الولد وتقول يا شمامة من سباح هرش الجبد مقطوع. والله لقينا ام الشباب تجول وقمنا نجول وياها، يعني صرنا ندور وياها على جسد الشباب. لقينا ام الشباب تجول وقمنا نجول وياها، امه فاقد على النوح ما يحتاج للخال بعد. ولقينا شمعة العريس مطفية والله، ولقينا شمعة العريس مطفية وعلقناها، وشدينا للطب والنوح بحرقة والقلب مجروح، ومن شفنا الولد مطروح وشفنا جثة العريس سهامنا بالمزروع. يلا بقى اشوفك تتحمل بين اللطم والصايح بين الدمع والحسرة لفتح عمة العريس زينب شابك العشرة. بين الدمع والصايح بين اللطم والحسرة لفتهم لفتهن عمة العريس زينب شابك العشرة. شافت لقت شمع العرس ذاوي وصاحت لكن بحسرة وشنه الشمع ويا البين احنا وعرس جاسم وين. اسمع شو تقول زينة. لا يسمع اخوي حسين ومن يسمع يجب همه ويطف الشميع بدموعه. ويلي ويلي ويلي كأني برملة جلست عند رأس ولدي. شو تقول هذه أم ها وهذا ولد ظن عزيز لما تفقد الأم ما تتحمل ها ما تقدر على فراق الشباب. تقل مهنا بطيب نومك يا ولدي حر الشمس غيار رسومك عريان والله عريان ومسلب هدومك. يلا يلا يا عريان ومسلب ابني من سمع يمك ودينك. يلا اريدك تساعدني شوية ها. والله يا ابني من سمع يمك وني يا محلى وانتك يا محلى هاي العبرة. الله يجزاك خيرها الله يقضي حاجتك ها. يا بني من سمع يمك وني ونينا من شبحة يطلع عند الموت عينا إلى العشرين ما وصلان سنين. والله سنينك وحاتبني عليك الدار الأقشار اي وحاتبني عليك الدهار الامر والمرجع لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يدور حول ثقافة الحقوق من خلال التعرض لعدة جوانب في حياتنا على المستوى العملي والمستوى الاجتماعي والمستوى الأسري. لا يخفى عليك في الليلة الماضية كنا نتحدث عن هموم الشباب بين الواقع والمفروض، تحدثنا عن العقبات، وتحدثنا عن الأسباب التي تجعل حلم الشباب سرابا، وتحدثنا بالتفصيل وبكل شفافية، ولسنا بحاجة إلى إعادة ما ذكرنا، سوى أننا نريد أن نلفتكم إلى نقطة هامة. مهما تكثرت مشاكلنا وقضايانا يبقى القرار بيدنا، يبقى القرار عندنا، نستطيع أن نتجاوز أي مشكلة سواء كانت على الصعيد العملي أو على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الشخصي الأسري الداخلي. تحدثنا في الليلة الماضية مشيرين إلى الآية التي وصف الله بهم أصحاب أهل الكهف. أهل الكهف ايش قال عنهم الله؟ تلك فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. قلنا أن الفتى هو القادر على تغيير واقعه، لكن هناك أمور بسيطة نستطيع من خلالها أن نحل قضايا كثيرة. كمثلا حينما يكون عندنا اطلاع واسع حول ثقافة الحقوق، دائما على الصعيد العملي نطالب بحقوقنا، وعلى الصعيد الاجتماعي نطالب بحقوقنا، وعلى الصعيد السياسي نطالب بحقوقنا، وعلى الصعيد الاجتماعي نطالب بحقوقنا. لكن هل يا ترى، هل في حين المطالبة بالحقوق هل نذكر الواجبات التي علينا؟ من المفترض أنه لا يحق لي المطالبة بأي شيء تجاه أي جهة، حتى تجاه نفسي، حتى تجاه والدي، تجاه زوجتي، تجاه أهلي، تجاه مجتمعي، إلا بعد أن أتعرف على الواجبات الملقاة علي. إذن هنا نقطة أولى، ما الفرق بين الحق والواجب؟ شنو الفارق بينهما؟ الحق ما هو لك والواجب ما هو عليك، صحيح ولا؟ الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مفطورا على الاجتماع. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الإنسان اجتماعي بالطبع، صحيح ولا؟ والله جل وعلا حتى ينظم هذا المجتمع البشري الإنساني قنن العلاقات وجعلها تحت واجبات وحقوق. أنت في داخل البيت ملزم بحقوق وواجبات، في العمل ملزم بحقوق وواجبات، في الخارج أيضا ملزم بحقوق وواجبات. سوف نتحدث على مستويات، وسوف نترك البعد التربوي أو الاجتماعي الأسري إلى البعد الأخير. سنبدأ بالجانب العملي الذي يغفل الناس ويغفل الكثير عن حقوقهم، وسنبدأ بنقاط مهمة جدا وربما تكون حساسة حتى يكون هناك شفافية في الطرح. على سبيل المثال، حينما نتعامل مع رجل الأمن مثلا كرجل المرور ورجل الدورية، دائما يجب عليك أن تحترم رجل الأمن، ويقول لك رجل الأمن من حقي أن تحترمني لأنني أنا أمثل الدولة، لكن لا أظن أنه يعرف واجباته تجاه الشعب وتجاه الناس، ولا يعطى دورات تثقيفية حول هذا الأمر. ليش؟ لأنك ببساطة لو فتشت العالم كله هناك بنود حقوقية إنسانية يقدمها رجل الأمن إلى حتى أعظم مجرم في الدنيا، فما بالك بالمتهم العادي؟ صحيح ولا؟ من الواجبات الملقاة على رجل الأمن أنه إذا أوقفك قبل أن يضع الحديد في يديك وقبل أن يركبك إلى الدورية لا بد أن يتلي عليك حقوقك وواجباتك. هذا واجب على رجل الأمن. لكن وين نوجد إحنا هالثقافة؟ وين نوجد هالوعي؟ دائما هاي مشكلتنا إحنا، يعني رجال الأمن تنقصهم الثقافة وينقصهم الوعي. أنا ما أقول كلهم، بالعكس فيهم مثقفين، فيهم جامعيين، فيهم واعين، فيهم يعني عندهم أريحية في التعامل، لكن الأكثرية يعاملك من أنفه وكأنه له التفضل عليك، وينسى إذا كان هو الأمن فأنت الشعب، أنت الوطن، لابد أن يلتفت إليك. من الواجبات الهامة، من الواجبات الأساسية أن يحترم رجل الأمن واجباته حتى يطالب بحقوقه. تريدني أنا أحترمك؟ يلا أدي واجباتك حتى أنا أحترمك. وأنت كذلك إذا أردت من رجل الأمن أن يحترمك عليك أن تلتزم بواجباتك، افرض له الاحترام لأنه يمثل الدولة، على الأقل إذا لم يكن لشخصه ولم يكن لأخلاقه على الأقل للشعار الذي يلبسه، حتى تستطيع أن تطالب بحقوقك مطالبة رسمية، مطالبة واقعية مصداقية، لا يستطيع أحد أن ينتقدك. هذه جهة، جهة عملية احنا محتاجين إليها. جهة ثانية في العمل، دائما في الأعمال حينما تأتي لتوقع عقدا لابد أن تقرأ البنود، تعرف واجباتك وتعرف واجباتك وتعرف حقوقك. ليش؟ كثير منا يفصل من عمله ولا يعرف ماذا يصنع، لا يعرف كيف يطالب بحقوقه، لا يعرف كيف يثبت براءته، وهذا السبب في ذلك لا نملك ثقافة الحقوق. يجب عليك إذا دخلت إلى هذه المؤسسة أو إلى هذه الشركة أن تكون قارئا لكل بنود الواجبات المسؤوليات التي عليك والحقوق التي لك حتى تستطيع أن تضمن حقك. لاحظ. أمر ثالث، سلوك عملي، السلوك العملي مع الناس كما تدين تدان. إذا أنت ما تقدم احترامك إلى الناس، الناس ليش تحترمك؟ على أي أساس تحترمك؟ من واجبات الطريق أن لا تكون مؤذيا لأحد، إماطة الأذى عن الطريق، هذا واحد. من الواجبات التي في الطريق أن لا تتصرف في الملك العام، يعني الأملاك العامة، طريق تسد وتسكر أو تحدث فيه تفحيط أو تبني عليه أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز شرعا لأنه ليس ملكك. وإن استأذنت من الناس المجاورين لهذا الطريق هم ما يملكوه، هذا الطريق للناس كلها. وين أنت تستأذن من 20 مليون نسمة تعال والله أنا أريد أتصرف في هذا الطريق، أيضا هذا لا يجوز إطلاقا. لاحظ. وهذه نقطة خلينا نخليها جملة معترضة، هذه كلمة خاصة ما إلها بالبحث، من أخ صغير إلى إخوانه. عندكم الإخوة الكشافة في الخارج فعلا حقيقة يتعبون، دعنا نعطيهم حق من حقوقهم، أخذوا على نفسهم أن هذا التنظيم واجب عليهم لأجل الحسين صلوات الله عليه، ينظمون الطريق وينظمون المشاة وينظمون الحركة، من حقهم علينا أن نتعاون معهم، لا أن يشتمون ولا أن يضربون أو يجي واحد يصدمهم مثل اليوم، هذا كلام مو صحيح، لابد تكون عندنا، يكون عندنا وعي أفضل. هذه أيضا من ثقافة الحقوق، إذا كان من حقك أن تمر على الطريق فلو فسح المجال إلى الحضور هذا كله أن يمر من هذا الطريق، أما يختل نظام الحركة؟ وهذه أيام معدودة، 10 أيام إن شاء الله تنتهي ببركتها بخيراتها وقد غفرت لنا ذنوبنا وقضيت حاجاتنا وننتهي والسلام عليكم. لابد يكون عندنا تعاون، صحيح ولا؟ يعني أنا جاي كنت أسمع واحد يقول إلى الكشافة بإذني سمعته ورأيته بعيني، ما حد قال لي يقول له ما أقدر أخليك الطوف، يقول له طيب أنا وين أوقف وين أروح؟ هذا مو مسؤوليتي أنا، أنا من واجبي ككشافة وضعت في هذا المكان أو تطوعت ووضعت نفسي في هذا المكان، من واجبي أن أنظم حركة السير، ليس من واجبي أن أدخلك أنت، وإذا أدخلتك أنت لابد أن أساوي الناس مثلك، صحيح ولا؟ فأنا أطلب من إخواني التعاون مع الكشافة لأنهم ينظمون الحركة، على الأقل على الأقل يستحقون الاحترام، حق من حقوقهم أن يحترموا لأجله لأجل خدمتهم إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله من الجانب العملي، ولو أردنا أن نتحدث عن الجانب العملي لاحتجنا إلى وقت طويل، مثل مثلا المخدرات والأسلحة تدخل في هذا الجانب، بس ما نريد إحنا نشط بعيدا لأن عندنا جهات يعني أفضل من هذه الجهة. نأتي إلى البعد الثاني أو الجانب الثاني، الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي جانب حساس وخطر، وراح نتعرض إلى عدة عناوين. العنوان الأول عنوان الزواج والزوجية، هذا العنوان الذي أخذ في أبعاده الشيء الكثير. حينما أرجع إلى الشريعة الإسلامية وأرى الضوابط التي جعلتها الشريعة في الزواج، أنا ما أتكلم عن الزوجين، أتكلم عن الزواج بنفسه. الزواج القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام فرضوا في الزواج أمور، من ضمنها المهر، والمهر حق من حقوق الزوجة وواجب على من؟ على الزوج، واجب على الزوج وحق من حقوق الزوجة، صحيح ولا؟ يعني لا من حق أبيها لا من حق أمها لا من حق أحد، هذا حق خاص إلى الزوجة، والآخذ منه من دون رضاها يكون مغتصبا لحقها، أحض؟ هذا أولا. ثانيا، حبب النبي صلى الله عليه وآله الوليمة في الزواج، يعني اللي نسميها احنا نطلق عليها شنو؟ الضيفة. لكن لا أن يكون إسراف لا في هذه الجهة ولا في هذه الجهة. شي يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ خير نسائكم أقلهن مهرا. شلون يعني أقلهن مهرا؟ على الأقل أن يكون المهر المتعارف عليه عند المؤمنين عند المتشرعة، لا أن يكون أعلى ولا أن يكون أقل، حتى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إذا كان مثلا المهر الاعتيادي 20 وأنا أجي أعطيها المسكينة 10,000 فتشعر بالدونية والنقص تجاه زميلاتها خواتها وكذا، هذا ما يصير، لابد أن أعطيها بما يتناسب مع الوضع العام. نعم هي لا تريد هذا الشيء، هذا حق من حقوقها، تنازلت عن نصف منه أو أرادت مهر معين، هذا حق من حقوقها، ما أحد يتدخل لا من قريب ولا من بعيد، لكن الواجب أن الزوج هو يعطي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة إلى ما يحدث من حيثيات للزواج كالضيفة التي نرى فيها الإسراف والتبذير بشكل واضح، وأيضا نرى هناك مستحدثات كثيرة أنه تصرف أموال طائلة جدا في الزواج لما أنزل الله بها من سلطان. إذا تتذكر بالأمس قلنا أنه عندنا عقبات كؤود، تضخم الوضع الاقتصادي، وعندنا أيضا غير ذلك عدم توفر الوظائف، مما يدعو إلى عزوف الشباب عن الزواج وتأخر بناتنا وأخواتنا عن الزواج، هذه معضلة. كل شاب الآن عنده هاجس في نفسه، كيف أستطيع أن أتزوج؟ إذا هذا يريد مثلا الصالة الفلانية ويريد مثلا الشخص الفلاني أو يريد كذا ويريد كذا، ما يحتاج أصرح، الحر تكفيه الإشارة، صحيح ولا؟ هل مصاريف التي يعني هي فوق العادة، أنا ما أستطيع مثلا كوني فقير أو على قد حالي ما أستطيع، وإذا لم أفعل لربما تعيرني زوجتي في المستقبل، تقول لي أنا صبرت عليك، أنت ما سويت لي، ما خليت زواجي في صالة، وما أعطيتني كذا، وما سويت لي كذا. لا، هذا ليس من حقك أيتها المرأة، وإنما يجب على الزوج أن يوفر لك أمرين بما يستطيع، مهر ووليمة، لأنها هذه من الأمور التي أمر اللي هو بالنسبة إلى المهر واجب والوليمة مستحبة. حتى لو أنا ما أريد أسوي وليمة، شو القضية يعني، شنه اللي صار، أريد أعمل بالاستحباب أنعم به وأكرم، صحيح ولا؟ أما ما زاد على ذلك لا يعتبر واجبا على الزوج إلا لما يكون مقتدر ومقتنع، لكن بالشروط والضوابط الشرعية. هذا بالنسبة إلى المفهوم العام. نجي إلى المفهوم الخاص بين الزوجين. مثلا بين الزوجين دائما يطالب الزوج بحقوقه من زوجته. ما هي حقوقك لزوجتك؟ شو تريد أنت؟ دائما الفراش، تنظيف البيت، الغسيل، تهيئة البيت بكامله. نحن لا نريد أن نتحدث عن أمور لربما يظن الرجال أننا نؤلب النساء عليهم، احنا نتكلم بما فيه الشرع. ولا تأخذنا في الله لومة لائم. قبل أن تطالب بهذه الحقوق تجاه المرأة الضعيفة المسكينة، هل تعرف ما هي واجباتك عليها؟ تعرف شنه الواجب عليك؟ واحد من المشاكل اللي تسبب الطلاق والاختلاف انعدام ثقافة الحقوق داخل البيت. واجباتك، يقول الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول: وعليك أن ترحمها لأنها أسيرك. يعني يجب عليك أن ترفق بها وترحمها، تقدرها، تعزها. ليش؟ لأنها أسيرك. أسيرك شنو؟ يعني تحت ولايتك. ولا تكن عليها سبعا ضاريا. هذا أول واجب عليك. عليك أن توفر لها المأكل والمشرب والمسكن والملبس، وأن تكون بها رؤوفا. إذا قمت بكل هذه الواجبات لك العتبة حتى ترضى، صحيح ولا؟ هذه جهة الرجال. بعد النساء، دائما المرأة تشكو أن الزوج يقصر في حقوقها. أكو حقوق مشتركة كحق الفراش مثلا، وهذه واحدة من المشاكل التي يعني تفاقمت في الآونة الأخيرة، هذه واحد. أو مثلا عدم الإنفاق، تشتكي أن زوجي مثلا ما يعطيني، ما ينفق علي، أو مثلا بعدم توفير مكان مستقل. طيب، لما نجي إلى الشريعة الإسلامية ونتحدث عن المقدار الواجب على الزوج أن يعطيه إلى زوجته في ظل الظروف التي نعيشها، لنفترض أنني أتقاضى راتبا 2000 ريال أو 2500 إلى 3500 إلى 4000، وأنا أسكن في شقة. أقل التقادير اليوم أن أبسط شقة لا تقل عن 17000 أقل شيء في هالزمن. كيف أنا أستطيع أن أوفر مصاريف الشقة ومؤونة البيت، وأيضا احتياجات المرأة، احتياجات الأولاد، احتياجات المدارس بهذا الراتب الزهيد؟ كيف أقدر أنا؟ لابد أن يكون تقدير من الطرف الآخر. ليس واجبا علي أن أعطيك مبلغا شهريا مقطوعا، لا، ما يجب فعله أن تسد مرحلة الكفاف عند المرأة، يعني أنها ما تحتاج لأحد بهالمقدار هذا. أما لو طلبت من عندي والله اليوم حفلة فلانة واليوم زواج فلانة وبعد كذا زواج فلانة وأنا رايح أعطي وكذا، بعد ذلك تصير ضغوط نفسية علي، تصير عندي ديون، عندي التزامات، عندي كذا، فهذه ليست من الواجبات. نعم إذا كنت مقتدرا وقد جاءت المرأة بحقوقي كاملة فأستطيع أن أفيض عليها إذا أنا متمكن، شو المانع؟ في حالة اليسر والسعة فليغدق الرجل على زوجته مهما أعطاها لن يخرج من جزاها. ليش؟ لأنها من حفظت لك العيال، لأنها من حفظت شرفك وحفظتك في ولدك وفي عرضك وفي مالك. لا تظن أن هذه الوظيفة وظيفة سهلة. بقاء المرأة بعفتها وكرامتها لا يقدر بثمن، صحيح ولا؟ فثقافة الحقوق احنا محتاجين إليها قبل أن تطالب بأي حق في عملك، في مدرستك، في بيتك مع زوجتك. عليك أن ترى ما هي الواجبات التي عليك ثم تطالب بحقوقك. حتى الطالب بالمدرسة، يعني ليس من حق الأستاذ أن يضرب الطالب أبدا. ليش؟ لأن الأب، شوف الأب وهو أبوك، إذا ضربك وأثر الضرب في خدك أو في جسدك يجب عليه أن يدفع لك دية. اقرأ في الرسالة العملية كتاب الديات، واعرف أن الأم أو الأب إذا ضربوا أولادهم وأثر الضرب فيهم عليكم دية، ولابد أن يكون هناك استسماح. حتى الطفل إذا ما أسقط حقه تتعلق بذمتك إلى يوم القيامة. هذا واحد من الحقوق اللي إلى الولد ومن الواجبات التي عليك. فثقافة الحقوق ثقافة مهمة لحل كثير من الإشكالات ومن المشاكل التي تمر علينا في مجتمعاتنا حتى في الأسرة. البارحة تحدثنا عن أن الشباب لا يجلسون في داخل البيت. من واجبات الشباب البر بالوالدين، الإحسان إليهما. كيف تبرهما وتحسن إليهما وأنت لا تجلس معهما؟ الإمام زين العابدين عليه السلام يجلس مع أمه على مائدة الطعام، يقعد وياها لكن ما يأكل. لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: أخاف أن أضع يدي على لقمة وقعت عين أمي عليها. شنو هالبر هذا يا سيدي ومولاي؟ يقول يقعد وياها على الوجبة بس ما يأكل. أنت على الأقل ارفق بهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لاحظ هذا من الأمور المطلوبة. أيضا من حقوقي، من الحقوق الخاصة في الجانب التربوي، حق اليتيم. اليتيم شي يقول القرآن الكريم: وأما اليتيم فلا تقهر. يعني شنو؟ أولا لا ترفع صوتك على اليتيم، لأن اليتيم يشعر بالنقص. إذا كان أبوه متوفى وأنت ترفع صوتك عليه ينكسر من الداخل، ما يتحمل. ارفق به، وجه، لأن هذه طبقة ضعيفة تحتاج إلى الإحسان، تحتاج إلى التوجيه. لاحظ الإمام الحسين عليه السلام كان يحتضن القاسم احتضان تام في جميع الأمور، وفي مقابل ذلك كان القاسم يتعامل مع الحسين كأب. ما عاش مع الإمام الحسن إلا سنتين، واحتضنه الإمام الحسين عليه السلام بقية عمره الطاهر يربيه ويغذيه بأخلاقه، ويقول لأولاده: هذا أخوكم، ها؟ لا تعاملوه بأنه مثلا ابن عمكم أو كذا، لا، أخ، لأنه يتيم. لما إجى يستأذن القاسم شقل الإمام، يقول له: أنت ذكرى أخي الحسن. ما قال له: ما أريدك اتقاتل أنت صغير، لا، بأسلوب حتى ما ينكسر قلبه، يقول له: أنت ذكرى أخي الحسن، إذا قتل كيف أتذكر أخي؟ ارجع إلى الخيمة، أنا ما أتحمل ها أشوفك مجدل على بوغاء كربلاء، ما أقدر، ارجع إلى الخيمة. فعاد إلى الخيمة، صار يبكي وينتحي. أم سامعة ولدها الوحيد يبكي، إجت: ولدا مالي أراك باكيا؟ فقال لها: إن عمي الحسين رد نصرتي. عجيب، ليش؟ هلم معي؟ فجاءت به إلى الإمام زين العابد، إلى الإمام الحسين: أبا عبد الله، أقسم عليك بأمك الزهراء إلا ما أذنت له. قال لها: إنه لصغير، هذا ذكرى أخي الحسن، ها؟ إذا اشتقت إلى أخي نظرت إليه، لا تفجعيني فيه. تقول الرواية بحسب ما يروي أهل المقاتل: قال الحسين: فلنعقد له على المسمات له، ها؟ من دون ذكر اسمها. جاءوا بها، جاءت بها الحوراء زينب صلوات الله عليها: بني، ها؟ شو تقول لها بلسان الحال؟ ما لي عين يا عم أعرس ويل ولي مذبوح، ما لي عين يا عم أعرس ويل، صبروا لي ثلاث ساعات بروح انظر إلى المسنى بشوف العيب حيلامات وبجيب خضاب من دمه، مالي عين مالي عين أعرس ويل وليم، تصبروا لي ثلاث ساعات أريد أصل إلى المسنى بشوف العام حيلامات وبجيب خضاب من دمه، مالي عين يا عم لا تحنيني بس ببجاي خليني، أنا ما قدر تخضبيني وعمي مخضب بدمه، مالي عين أنا ما قدر تخضبيني لو عمي يوافيني يقل لي يا ضي عيني بتعرسين وتنسيني شرد جواب يا عم ما ما لي عين يا عمدي ارحم بحالي ما حد في الناس مثلاتي عروس وفاقد رجالي بضحوة يا أم يا عم آجركم الله نادى الحسين يا بنات علي وفاطم هل ممن لتوديع الشباب فأحطن به كالحلقة هذه تضمه وهذه تشمه وهذه تقبله لزمة ارشاب سكينة وعمت ابن حرة شمه ومن الخيم مهضومة طلعت تنادي يمه يا ابني يا جاسم هالوكيت حيلك العمك ضمه الها اليوم انا ذاكرتك بالك تخيب ظنوني هز الرمح وتشنى يا والده شجعيلي رايح انا يا والده من غير ما تقليلي عمي وحيد بكربلاء المن أضم الحالي انت وعمتي زينب لما أغير نخوني ولي سمعوا يا الأمهات الوصية أوصيت يما وصية سمعي اللفظ جوابي شبان لو شفتيهم بالله ذكر شبابي انا محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي عطشان انا يا والده وقت الشرب ذكريني اخذه الحسين من امه ضمه الى صدره قائلا بني في امان الله في دعة الله خرج القاسم راجلا غير مكترث بالقوم يقاتلهم قتال من عاف الحياة وهو ينادي ان تنكروني فانا سبط الشبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزين يا الله يقول حميد بن مسلم كان بجانب الأزدي وهو يقول علي آثام العرب لئن مر بهذا الغلام لأذكلن عمه الحسين فيه فبينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع عليه الأيسر انحنى عليه فجاءه الأزدي من خلفه رابعا سيفه ضرب القاسم على رأسه أيوة قاسما وسيدا خر إلى الأرض ينادي أدركني يا حسين خرج الحسين من الخيمة وجاء مسرعا وقتل قاتله ووقف عنده ينادي يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيب أو يجيبك فلا ينفعك هذا يوم قل ناصره وكثر واتره بجو نادى يا جاسم شبيزي والله يا ليت السيف قبلك حاز وريدي هان لكم تخلوني وحيدي وعلى خيمي يا عمي القوم تفتر. احتمل الشباب إلى الخيمة جاء به إلى المخيمة أمهات الشباب واقفة على باب الخيمة تنظر إلى الحسين كيف احتمل الشباب ورجلاه تخطان بالتراب رملة تنظر إلى ولدها شافته ممدد على الأرض نادت وولده وقاسمه وشبابه. رملة وقفت يم الخيار وليلة وقفت وياه كل وحدة تهل دموع وتعدت رزايا يم باب الخيم قعدة وما بقى الحزن وجدا شفيد الحمام اللي منه تكسرت جنحا وشفيد القلب لما منه ينقطع شريان والأم من يضم ونها لو راح الولد منها ما يهدى الألم منها والله منها بالدمعة وألم الفراق تغسل جرح عيناه. ليلة تصبر رملة شو تقول لها تقلها يا ليلى ابني الأكبر في الشبان أروعه وجهه ومشيته وياهله بالهادي تذكره مثل البدر من يطلع والنجمات يبهره كان الشمعة بخيامي والله كان الشمعة بخيامي وشاهد شخصة قدامي وهسه اسود ايامي ولا تلومني لو ابكي وروح الهجر انساها. اسمع رملة تقل الهيل اكبر له شاب جاسم بعد مثل شاب انت ولادك معريس وحضرة زفة الاحباب لكن ولدي ما عرسها ولادي معرس بلطفوف وحنة زفة الخضاب ما كان الحسن يمه راح وفارق بسمه بس يمه حضر عمه يتيم من صغر سنه راح وامه خلاها. اسمع ليلى تقول الاكبر شفته بعيوني من خسفه وهلاله ومن جاب الأبو الخيمة منا مقطعة وصال وحسين احتضر فوقه وحسين احتضر فوقه وبظهرا عنا وانشاله ظلت صورته بعيني اي والله عليه معول سنيني ما ظنت يخليني وان كان الفقد يصعب فقد عيوني بجاه يا قالت يا رمل رملة قالت رملة تخاطب ليلى رملة ناشد الحرة جاسم ما بلغ عشرين بالحامة انحدر لكن حول عليه حتف البيت لا عرس ولا شفته وبيضت عليه العين وانا نسبي من بعده أروح واتحسر على فقده، أروح وجرح ما شده، وتيسر عقب عينه والله عينه وأمه ياه يرعاها. شوف هالمقطع يبتشيك يا ولا، أسألك الدعاء ها. الله يوفقك يا صادق سويد على هالأبيات. ويلي جاني حاجي مدمعهم دمع من القلب ينصاب، لما انشافت الحالة عين أم الخدر زينب، قالت بالله أنشدكم ياهو مصيبة أعظم، وين بقلبي أرحل ويا بالطفار قول اثنين، راحوا فدوة حق حسين خالي ولادي ومصابة والله جروحي آذى. ولا مال ولا مال، أنا ردتك ما ردت دنيا، ولا مال اتحضرني لو وقع حملي، ولا مال يا ابني خابت ظنوني، اي لوقت الضيج يا ابني قطعت، هي بيه